یکی یا تو رو جد بیزه بزنه کمار طلب طلب اسلامی هم طلب الحاصل و طلب الحاصل نا معنا ده ما ترجناه مجدیدان لا یقل ان یتعلق به السلام فمثل هذه المقدمه اي مقدمه الجديد خارج عن هدل البحث والايمان فان مقدمه الجديد لا بد من اخذها مخرج الجديد سابقان او مقارنان او لاهقان وما كان مخرج الجديد لا يقل ان يتعلق به طلب من قبل هذا الجديد المتوقف عليه وهذا واضح نعم لا مانع من ان يكون مقدمه الجديد واجبه بجديد اخر بسبب اخر امر معقول لا ندعي ان مقدمه الجديد يستحيل ان تتصف بالوجود جائز أن يكون مقدمة الوجود متجها بالوجود لأمر آخر لسبب آخر بنظر بشرط في ذمة أحد بأمر غالب وغير ذلك كما في كثير من المقدمات الوجودية مثلا السفر مقدمة وجودية بالإضافة إلى وجود القاتل الحجاب مقدمة وجودية لوجود التمام أو لوجود الصيام فيمكن أن يكون قصد الإقامة للمسافر واجبا بقدم من الأسرار بنجر بشرط في ذمة عقد وقصد الإقامة شرط لوجود التمام بل لوجود الصيام فقصد الإقامة لا مانع من أن يستتب بالوجود وبعبارة أخرى لا ندعي أن شرط الوجود لا يمكن أن يكون واجبا يمكن أن يكون شرط الوجود واجبا بل ندعي أنه لا يمكن أن يكون واجبا من قبل الوجود الذي يترتب عليه عذاب الوجود لأن الوجود المترتب عليه تتوقف فعليته على خارج الوجود خارجا لو لم يترد خارجا موجودا خارجا لو لم يترتب الإقامة خارجا لا وجود للتمام ولا وجود للتمام ولو فرجنا أنه موجود بعد ذلك لا يعقد سببه في أي ظرف كان حسب ظرف ذاته وأما اتصاف هذه المقدمة بالجديد ما لأجل اتصافه للجديد بالمقدمة بل لسبب آخر من نذر أو يمين أو عهد أو شرط في ذمة العهد أو جهة أخرى لا يزال عن ذلك يمكن أن يكون شرط الجديد راجلا لسبب من الأسباب من هذا القبيل أو التسامح بالنسبة إلى الهاج هذا ليس بواجب لا يمكن أن تكون التسامح واجبة من قبل وجود الهاج الذي يترتب عليه ولذلك لو فرضنا أنه ذهب أحد مالا بمقدار يفي بالهاج لا يجب على الإنسان قبيل ذلك إذا تحصيل الاستطاعة فإن تحصيل الاستطاعة ليس بواجب بل هو شرط للوجود ولكن يمكن أن يكون هذا واجبا بطرف آخر أو جب على نفسه بنذر أو يمين أن يحصل الاستطاعة لا مانع من وجود ذلك فالمدعى أن المقدمة الوجودية لا يمكن أن تتصف بالوجود الناسي من وجود ذي المقدمة المترسح من وجود ذي المقدمة الثابت من باب الملازمة آجال الوجود لا أنه لا يمكن أن يستطر بالوجود أصلا ولو بوجود آخر ناسي من سبب آخر من نذر أو عهد أو يمين أو غير ذلك فهذه المقدمة خارجة من الكرام قطعا وأما المقدمة العلمية فإن أمرجي هذا ذلك كان خارجة عن محل الله فإن المقدمة الأولية من الإسلام بالأعمال بمقدار وبكيفية يوجد يتحقق العلم بوجود الواجب مع هذه المقدمة إلا لله لا علم وإنما هو احتمال فالتواصل إلى الجهات الأربع مثلا في مسألة القبلة على الوجود بما يعين الصدهين وانتباه الماء المطلق للماء المجار لو فرضنا أن عنده ماء بل ما يعين أهدهما مزاج والآخر ماء وقد ابتدع فبالنسبة إلى الوجود لا بد من الجمع بينهما أو عنده سيدان أهدهما متحدث والآخر طائر لا بد له من التلاطم من هكذا بقية المقدمات العلمية يعني موارد العلم الإجمالي هذا أيضا خارج من مهم الكلام وقت وجود المقدمة وسلوك الملازمة بين وجود الشيء وجود مقدمته خارج عن محل الكلام بالكلية وجانب فإنه ليس هي مقدمة بالواجب الذي يؤتى به من الأسواق المستمرة إن كان مصادفا للواقع فهو نفس الواقع لأنه مقدمة وأما الطرف الآخر فهو وجود مبالين لا نفس الواجب ولا مقدمته فالرجيء بأهد المايعين أولا إن كان رجيء بماء مطلق فهو نفس الواجب والواجب بالوجود النفسي لا بالوجود الغيبي الخاصه وان كان غيره وان كان رجيء بماء مضاف فهو ليس بواجب ولا بمقدمه لواجب فلا يمكن ان يكون واجبا بوجود نفسي ولا غيبي متاثر من الوجود النفسي فمسألتنا هذه يعني مسألة مقدمة الواجب أجنبية من المقدمات العلمية بالكلية إلا البحث عن وجود المقدمات العلمية بحث عن تمييز العلم الإجمالي وأن أدلة الأصول هل هي تشمل أطراف العلم الإجمالي تماما أي تمييزا أن يجري في بعض الأطراف دين بعضين فإن قلنا عدم جريان البراءة مطلقة في أطراف العلم الإجمالي البراءة أصل آخر الاستقامة مثلا المعنين الذي هو مخالف للمعلوم بالإجمال إذا قلنا بجريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي بأجمعها أو في بعض الأطراف لا تجد المقدمة الأولية غير لازم لا يجد الجمع بين هذه الأطراف وإذا قلنا بعدم جريان العلم الإجمالي في شيء من أطراف العلم الإجمالي لا يجد الحاصل وذلك من جهة المعارضة مثلا أو لسبب آخر على ما نتكلم في أهل المجمار إن شاء الله إذا قلنا بأن أدلة الأصول غير كاملة لأطراف العلم الإجمالي فلا يجري الأصل في شيء من الأطراف إذا بنقصد دفع الضرر المحتمل لا بد من القيام بجميع الأطراف فوجود المقدمات العلمية مبني على حكم العدل بلزوم إخراج الانتصار إذا فرضنا أن البراءة لم تجري لا بد من إخراج الانتصار وإلا كان العدل حاكما بصحة العقاب وهذا معنى احتمال الضرر نحتمل العقاب في ترك بعض الأطراف ولا مأمنا فالعقل يحكم بلزوم تحصيل الأمر بلزوم تحصيل امن من العقوبة لله حكم بلدهم دفعه فوجوب المقدمة العلمية مبني على هذا الأساس، على أساس عدم جريان الأب في أكراد العلم الإجمالي، لا في تمام الأكراد ولا في بعض الأكراد، سواء قلنا بالملازمة بين وجود الشيء وجود مقدمته أم لم نقل بسلوك الملازمة فأهد البحثين أجنبي عن البحث الآخر بالكلية. وأما مقدمة الوجود ومقدمة الصحة فهذا صحيح، المقدمة تنقسم إلى هذين القسمين، قد يكون الشيء مقدمة للوجود من دون أن يكون له دخل في الصحة أبدا، بحيث لو خرجنا محالا أمكن وجود المقدمة من دون أن يؤتى بمقدمته صح ذلك، وهذا كما في المقدمات الخارجية بالمعنى الأساس. قلنا إن المقدمات الخارجية بالمعنى الأساس كذلك، كطي المسافة بالنسبة إلى الحج مثلا، خارجا لا يتمكن الإنسان من أن يهد إلا أن يمشي ويتني هذه المسافة البعيدة، وإلا فصحة الحج غير متوقفة على هذا المد، لو فرجنا بفرد المهام كثرة أو بغير كثرة بوجه أمكنه الوصول إلى الميقات من دون كي هذه المسافة لا إشكال في صحة الحج. فالمقدمة مقدمة وجودية لا لأجل الدخل في الصحة، وقد تكون المقدمة مقدمة للصحة يعني مقدمة خارجية بالمعنى العام أو داخلية بالمعنى العام على ما ذكرنا، بمعنى أن القيد خارج ولكن التقيد داخل بالمأمور به، فلا يصح المأمور به والواجب إلا مع الإتيان به، حيث إنه مع تركه يترك الواجب لا محالة فإن التقيد لا يوجد. فتقسيم المقدمة إلى مقدمة الوجود وإلى مقدمة الصحة بعلمه تقسيمه إلى مقدمة خارجية بالمعنى الأساس وإلى خارجية بالمعنى العام، يعني ما كان التقيد والغيب كلاهما خارجا وما كان الغيب خارجا والتقيد باطلا. Yes, we have a lot of time.